ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم الذي جعل لكم زيتون ورمانا

عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء.